يغبط أهلهما ويحسدون على ذلك، يعني حسد الغبطة. كل مؤمن يتمنى أن يكون كذلك، عنده العلم وعنده القرآن وعنده البصيرة يعلم الناس ويرشد الناس، وعنده المال ينفع الناس. فجمع الله للرجل المال والعلم فأنفق في وجوه الخير وعمل بعلمه وأرشد الناس إلى الخير، فله هذا الخير العظيم. فينبغي المؤمن أن يكون حريصا على هذا، على طلب العلم والتفقه في الدين ونفع الناس، وعلى الأمر الثاني وهو المال من الوجوه الطيبة من الطرق الطيبة حتى ينفقه في وجوهه. والحديث الثالث أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدهور يعني الأموال بالأجور، يعني غلبونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون ولا نعتق ويصدقون ولا نصدق، يعني ما عندنا أموال. فقال لهم النساء ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال سبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. في رواية مسلم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن من قالها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الفضل العظيم مع عمل خفيف، فينبغي المؤمن أن يحافظ على هذا كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء. ثم جاء الفقراء إليه وقالوا يا رسول الله سمع إخوان أهل الأبوان سمعوا ما قلت لنا فعملوا بذلك، جمعوا بين الصدقات وبين هذه الأذكار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ورزقه الله العمل الصالح والإنفاق، هذا فضله وجوده جل وعلا، يعطي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. ولا الفقير الذي عنده نية صادقة لو كان له مال مثل فلان لأنفقه، يكون له الأجر سواء كما تقدم، يكون له أجر. إذا كان عنده نية صالحة أنه لو كان من المال مثل فلان لعمل مثل عمله، يكون شريكا له في الأجر، له مثل أجره. هذا من فضل الله ورحمته وإحسانه. فالواجب عليك يا عبد الله والمشروع لك أن تجتهد بالنية الصالحة والعمل الصالح القاصر والمتعدي، القاصر في نفسك والمتعدي إلى غيره من العلم من التعليم والتوجيه والصدقات وغير هذا الموجود خير المتعدية. رزق الله جميع التوفيق. الله إليك شيخ، اتيان القرآن حفظ القرآن أم معرفة أحكامه والتفسير؟ المقصود حفظ القرآن أو القيام به العمل به، ولو ما حفظه إذا عمل به هو من أهله. إذا حسد الشخص في غير هذه الخصلتين ما حكمه؟ حسد الغبطة لا بأس به، حسد في اتباع الجنائز في كثرة الحج حسد الغبطة ما يضر، وحسد الممنوع هو يحسد يتمنى زوال النعمة عنه، هذا الحسد المذموم الذي قال فيه جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه. أما كون يتمنى يكون مثله ويحسد يكون مثله كله خير، سواء في القرآن أو في الحج أو في الصيام أو في الصدقات أو في المشاعر الأخرى الخيرية. الحسد من أكبر السيئات، من أقبح السيئات ومن خصال اليهود. الله الأول كان قبل أيام أن من كان ليس عنده مال ويتمنى لو أن عنده مال لأطلقه الشر، كتبت عليه سيئات فحديث آخر هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، إذا هم بها لم يعملها ما تكتب عليه، وإن تركها من أجل الله صارت حسنة، وإذا هم بالصدقة ولم يعمل صارت حسنة واحدة، فإن عمل صارت 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. الذي فيه رجل ما عنده مال يتمنى لو ما عنده مال لكسب وعصى على نية خبيثة. نعم إن شاء الله.